في القرآن علة فاعلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصيل وكميت منه لكن هي الله، الله سبحانه وتعالى. فإذا سمى صفات الله أو مجنيات لكنها، لكنها مجينة نهيز الصفة في الحق كتب حقها سهبا وقويلها توقيفية لمجينة أمبايو ينتاجها لينثبتشها كما يلفكيها كون كتاب لسنة توقيفية يقتصر على ما ورد في الكتاب، على ما جاء في الكتاب والسنة يتتشيك يتفكلفك ويالي يلفكي ويلفكي كتاب كتاب السنة. فلا نحدث لله أسماء وصفات، وإذا نسمى أسماء وصفات تسمى أسماء وصفات هتنزشي الله تبارك وتعالى مدينة ولا صفة، وسبب صفات من يا مؤنث السالم أو ملحق يا مؤنث السالم لمؤنث سالم أو لملحق ملحقك صفة وجمعه صفات. وهتمدشي الله تبارك وتعالى مجينا ولا صفة من عندنا ولا نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة ولا هتمسفية ومجينا ما يحيكفكيوا كني كتاب ولا كتك سنة أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة ولا يفايق تتغميد قدير أما الحليم كن كتاب والسنة. هذا هو معنى أنها توقيفية، هي اللي معنى يقوم بمجينة هذه توقيفية اللي معنى يكفي. فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسمائه أو من أسماء الله وصفاته أثبتناه للكوجة كتك كتاب والسنة كتك مجينة الله تبارك وتعالى صفة ذاك تتثبتيشة ولا نزيد عليه من عندنا أبدا. هتتزيدش كتب كتسيس ونيوه مليل كبيسة هنتفن عيسى. لا يجوز هذا هلو لتفاة لأن الله أعلم بنفسه وما يليق به، فسبب الله يجب يعني وزيدي في نفسيات كل أماتك لنجرنا يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، لم تم صلى الله عليه وسلم يجب يعني وزيدي ملواتي كلك في ملواتي وجهه. ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله ورسوله، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. سيشية الهجوي إلى ليل أمال الله من تفنديشة فلا نقول على الله بغير علم. ويحاتت سيما كم سمي الله بلا علم ولا صفه بشيء لم يصف به نفسه ولا تمسفيه يا الله وكتشوتي أما شخص يصفية نفسياته أو نسميه باسم لم يسمى به نفسه وأو كميت قدين أمال إيها كميت نعلم. نكفني هذا هذا من الإلحاد في أسماء الله. كفني هذا نقدر نقول كتوشا نقول بينا مدينة الله لما يزنب الله تبارك وتعالى نسمى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أنا سمى وآتي ولي أمبار ونفني إلحاد كل مدينة ياتي أتولي بيالي وليقوه وكيفاية. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كذلك الإلحاد من زيادة الأسماء أو الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة. كذلك الإلحاد ينقول ما الإلحاد لفزجيش مدينة أمبال حيكفكي ورد القرآن ولا كذلك السنة. إذ باسي كما مثلا تتمويت الله تبارك وتعالى ودين لولوتي كما يكون كل غزات بس ليه لنفنان أو نسوسوا معنى يأكل إلي معنى يأكل لمعنى إلي فقودة القرآن. فانفانو تجسيما مثلا الحي فتك مجينة الله تبارك وتعالى الحي معنى يأكل من تقوى معنى يأكل حي مني وحي كنيو معنى كسديو كما يكيو ديو معنى كهيو كذا نيني معنى الهي au mwenye uhai ukasema alhayy, basi itakuwa hiyo sawa sawa. Alalim, mwenye ilmu, mjuzi mno, kama utasema kwa Kiswahili hivyo, mwenye ilmu au mjuzi mno, basi khalas, kama hiyo ndo maana yake, basi pingine ni mashii. Tumeelewana? Itakuwa hii ni tarjama ya ile. Na vile vile tukisema al-qayyum al-karim, tumeelewana? Allah na majina mengi. Al-khallaq al-razzaq al-khaliq al-bari' al-musawwir, kama maana zake katika lugha ya Kiswahili, mathalan katika lugha yako kama ni Kiswahili, sasa inaendana ile maana yake iliyokuja katika lugha ya Kiarabu ambayo ni neno hilo al-khaliq au al-bari' au al-musawwir, nasema sawa. Lakini kama haliendani, basi ile itakuwa nyingine, ile umelizidisha. Kwa mfano sasa, neno Mungu, Mungu ni maana ya nini? Ni neno gani katika majina haya ya Allah tabaraka wa taala? Ha? Naulizeni nini? Mungu ni tafsiri ya neno gani au tarjama ya neno gani? Ha? Ni sasa msikie, umeita tu ukina nani? Useli mkina nani? Kwa sababu neno Allah hata wa Kiarabu lina tasbihi, lina maelezo. Neno Allah maana yake ni al-ma'bud bi haqqi, mwenye kuabudiwa kwa haki, mwenye kuabudiwa kwa haki ndio Allah. Haina neno moja ambalo ni mufrad yake, mufradati zake, yani neno ambalo linafanana, linaweza likakaa mahala pake likaleta maana hiyo, kwa sababu mufradat ni jina ambalo linakaa badali ya jingine. Yani majina mawili yametofautiana matamko, lakini maana yake moja. Maneno mawili kama vile kusema baitun dar, darun baitun, nyumba nyumba, lakini ukiangalia neno bait sio neno dar, neno dar sio neno bait, ni maneno mawili tofauti. Umeelewana? Kwa hiyo ukiuliza ma maana dar, nasema albait. Ma maana albait, almaskan. Hivyo hivyo unaweza kutafuta maneno mengine sita saba yataja, lakini neno hili kulipatia mufradi wake, yani badala yake, kwa maana kwamba likakaa mahala pake likaleta maana ile ile, ni lazima ulitolee maelezo. Kwa hiyo itakuwa ni si sahihi kulitafsiri kwa Kiswahili kinyume na ile maana. Mfano mtu akisema bismillah, akasema kwa jina la Mwenyezi Mungu, akafasiri Allah kwa maana ya nini? Mwenyezi Mungu. Ndio kwenye Kiarabu neno hili ukilitafsiri si maana yake, nikitafsiriwa maana hatujafanya tajikari jamani, lazima tulitafsiri kwanza ni nini maana yake. Kwa sababu ukisema Mwenyezi Mungu maana yake Mungu wa kale, Mungu wa kale. Haya, ukisema mathalan Allah maana yake nini? Tumesema al-ma'bud bihaq, na ndio maana katika tafsiri ya la ilaha illa Allah waswahili wamepatia, waswahili wengi wamepatia, kwa sababu wana tafsiri la ilaha illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa, hapana mwenye kuabudiwa. Lile neno ilaha wakalitafsiri sawa sawa, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki. Wengine waingiza apasaye ndani yake, yani hapana mwenye kuabudiwa apasaye, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki, eh, ni apasaye umechomeka, lakini hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu maana yake la ma'buda bihaq. Ukisema la ilaha maana yake, tafsiri yake sasa, Waarabu walitafsiri neno hili lenyewe la ma'buda bihaq. Ukisema la ilaha معنى ياتي لا معبود بحق إلا الله. اسبقوا الله تبارك وتعالى، اسبقوا الله، اسبقوا هكم ويشو تتوين تفسيري، اسبقوا مونكو أو من يزمونكو. فسأنين معنى يا الله ولغة يراك تفسيرياتي معنى ياتي لا المعبود بحق من يقوى بدي وكو حق. Sasa kitafsiri, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mwenye kuabudiwa kwa haki. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, ukitamka neno Allah watu wote shajua kwamba ni nani. Au kuna mtu ana wasiwasi kwa Allah, kuna mtu ana wasiwasi na kitu kingine kwamba pengine hiyo Allah ni kitu fulani, nyota au mwezi au mzimu, au kitajwa Allah nyoyo zote zaelekea kwa al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kwa vizuri watu watumie sana neno Allah kuliko kutumia maneno mengine ya Kiswahili, maneno ya lugha nyingine au lugha ya Kiarabu, lakini maneno ambayo Allah tabarak wa taala hajajiita. Mwelewani? Kwa hiyo tunasema tabaki kwamba majina ya Allah ni tawqifiyya. Hairuhusiwi mtu kumwita Allah tabarak wa taala saagodi. Na mingineyo katika majina godi, ufanyaje? Ondoa vitu kama hivyo, sema Allah. Hata kama ni kizungu, wewe sema Allah tabarak wa taala. Mbona vitu vingine vinakuja kwa lugha humu ambazo si lugha zetu, lakini tunaita hivyo hivyo. Spare maana yake nini? Watu hawatafuti maana. Ukisema spare, watu watajua kitu gani, au utatafuta tena kwamba ujue hii nini? Kwa nini sijaelewa spare maana yake nini? Na kuna maneno mengi, sitaki kurefusha muda, lakini kuna maneno mengi yamekuja kwa lugha hizo hizo yakatamkwa hivyo hivyo. Kwa nini tusitamke majina ya Allah tabarak wa taala vile vile? Ili tusitukaingia katika nini? Katika ilhad. Lakini mazoea yana taabu sana. Mtu akishazoea jambo, basi kuli yake linakuwa lina uzito.